بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. أما بعد، فهذا بفضل الله تعالى ومعونته الدرس 20 من دروس رمضان المبارك، وهو الدرس الأخير في هذه السنة إن شاء الله تعالى، ونعطيكم إجازة 3 أيام الباقية. نتحدث عن أخلاق وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نتحدث أمس عن الصمت، صمت الصحابة وقلة كلامهم في إلا فيما يعني. زجر ابن مسعود وابن عباس للسانيهما. أخرج الطبراني عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه ارتقى الصفا فأخذ بلسانه فقال: يا لسان ابن مسعود، طلع على الصفا، مسك لسانه، قال: يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. ليش؟ لأنه سهل، هو جالس، هو متسطح، هو نايم، هو لافف رجل على رجل في السيارة وفي الجوال وفي الكمبيوتر، هو جالس في البيت وهو نايم، هو بالتليفون، بأي لحظة يستطيع أن يتكلم بكل سهولة، ولذلك ممكن يرتكب من المعاصي كثير من المعاصي لا تحتاج إلى جهد. عضلة اللسان سبحان الله لا تتعب، مهما تحركت لا تتعب، ولذلك الإنسان ينبغي أنه ينتبه للسانه. رب العالمين قال: لا خير، ولا هي اسماء نافية للجنس، إذا دخلت على النكرة تعم، لما تقول لا ريب فيه يعني ولا شيء من الريب، تقول لا رجل في الدار يعني ولا جنس الرجال موجود أبدا، لك لا خير، نفى كل الخيرية في كثير من نجواه. معظم الكلام الذي يتكلم فيه الناس لا خير فيه، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولذلك قلت لكم المرة الماضية، رب العالمين قال: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها. ناس تكلموا كلام فكان أجرهم الجنة، وناس تتكلم كلمة يهوي بها في النار 70 خريفا كما ورد في الأحاديث الصحيحة. ممكن الإنسان يكفر أحيانا بكلمة يتكلم بها، ممكن يكفر، ممكن يسيء للخلق، فهذا اللسان مشكلة. قال معاذ بن جبل للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما دله على الفرائض والنوافل وأبواب الخير، قال له: أدلك على شيء يجمع كل هذا؟ أمسك بلسان اللي كف عليك هذا. قام استغرب معاذ بن جبل، قال له: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فكر أن الكلام عادي يعني. قال له: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في جهنم على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. كان الإمام الشافعي رحمه الله إذا سئل سؤالا يسكت قليلا ثم يجيب، فسئل قالوا له: يعني أنت عالم كبير، لماذا تنتظر حتى تجيب؟ يقول: أنتظر حتى أفكر، الكلام الذي سأقوله فيه أجر أم وزر؟ بيدرس الكلام قبل ما يقوله، هو عنده علم، عنده بيستطيع يجاوب بسرعة، ولكن يدرس الجواب هل مناسب للسائل، يعطيه جواب ولا لا. أحيانا أعطيك مثال على ذلك، حدث معي من يومين أو ثلاثة، مثل ما حدث مع ابن عباس. ابن عباس جاءه شخص قال له: هل يجوز أو هل للقاتل من توبة؟ قاتل له توبة؟ قال له: لا، ليس له توبة، القاتل ليس له توبة. بعد فترة من الزمن جاءه سائل ثاني قال هل للقاتل من توبة؟ قال نعم، باب التوبة مفتوح ورب العالمين يتوب وكذا على عباده. فطلاب ابن عباس سألوه، قالوا له المرة الماضية أنت أفتيت بخلاف ما أفتيت اليوم. قال الأول ما قتل، جاء يسألني ويريد أن يقتل، إذا قلت له نعم لك توبة سيذهب فورا يرتكب جريمة. الثاني ارتكب وخلص، صارت شغلة، صارت خلص، شو بدي أعمل؟ فقال له باب التوبة مفتوح، إلى كفارات إلى توبة، ما أغلق عليه باب الرحمة. السائل أحيانا على حسب السؤال حسب الوضع، مو كل جواب لكل شخص يصلح. أنا من يومين جاني واحد شخص نفس القصة، لو قلت له يجوز القتل لارتكب جريمة، صار عنده مشكلة عار بعيلته وشغلة عرض وما عرض، ومعصب جاي بده يكسر الحيطان وبده يرتكب جريمة، هل اللي بجوز اذبح اعمل؟ قلت له ابدا، قلت له ما بصير. قال لي عار كذا، ابدا، لو قلت له فورا كان والعياذ بالله سيرتكب جريمة. سكرت له باب الجريمة، قلت له هذا لا يجوز وهناك حلول اخرى، زوجها اللي عملت شغله زوجها خلاص. يعني الشاهد، فابن سيدنا الشافعي الله يرضى عنه سئل فسكت ثم اجاب قال انظر هل فيه اجر ولا وزر. احيانا كلمه بتصير برقبتك ليوم لقيامه تتكلم فيها، احيانا ترتكب خطا بعدين شغله ما بتعرف فيها تقول لا ادري، ما تفتي بسرعه، بعدين ينظر حال السائل كذا الى اخره. طيب واحد عالم ثاني سئل فأجاب بسرعة عكس الشافعي، فقيل له لما تسرع بالجواب؟ شوف يعني كل واحد له نظرة سبحان الله. فقال للسائل ما اسمك؟ قال له أحمد. قال له ليش أسرعت بالجواب؟ قلت لي بسرعة أحمد ما انتظرت. قال له لأنه هذا اسمي حافظه أنا. قال له أنا الجواب اللي جاوبتك يا حافظه مثل محافظ اسمك أنت. فأحيانا العالم يجيب بسرعة لأن شغلة بالنسبة له مدروسة، يعني مثل أنا في أسئلة يمكن تقريبا بالأسبوع مرتين ثلاثة نفس السؤال لمدة 20 سنة، كل يوم أو كل يومين بيجي نفس السؤال، شخص جاي أحرم من هون ولا أحرم من هنا، أجي من هون ولا لا. فقبل ما يسأل صرت أعرف، قبل ما يقول قل له عم تسأل عن، قل لي نعم، خلص شغلة صارت خبرة يعني. فهي ما بدها انتظار، ما بدأ انتظار إلا إذا شاكك بنيتك أنت، يعني تقول لله ولا مو لله، بدك تنتظر حتى تصحح النية. أما غير هيك كجواب، يعني كجواب علمي في أجوبة سهلة كثير بتصير عند الإنسان بيعرفها. المهم أنه الإنسان خلاصتها بده يراقب رب العالمين سبحانه وتعالى في كل أموره، بقواطر قلبه بأفعاله وخاصة اللسان. ما يعني تقول أنه والله شغلة بسيطة. الإمام أحمد بلغه رحمه الله، بلغه أن أنين المريض يكتب، وإن كان ما في وزر قد يكون في أماء بس يكتب. فكان عندما يمرض يحاول أن لا يئن مشان يخفف بالصحيفة كلام، يضغط على نفسه ويخفف الأنين بس مشان ما يكتب عليه، يعني مراقبة لله سبحانه وتعالى. هذا اللسان. وإذا ربي وفقك صار لسانك يكثر من ذكر الله، يا سلام، تكون أنت سعدت في الدارين. لأنه ما منح الله، كما ورد في الحديث، ما منح الله عبدا هدية ومنحة مثل أن يلهمه ذكره. وأهل الجنة لا يتحسرون على شيء إلا على لحظة مرت عليهم في الدنيا لم يذكروا الله فيها، ولو كان ما عليهم اسم ولا، بس تنقص الدرجة. فالإكثار، لذلك ربنا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، مطلق مفتوح، باب فتحه رب العالمين بالأمر ذكرا كثيرا. بس أمرين اللي الله سبحانه وتعالى كثر منه للعبد، شو هن؟ الذكر والعلم، وقل ربي زدني علم. وهدول الاثنين مذكورين في الحديث، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. هذول اثنين اللي بينجوك عند رب العالمين أكثر شيء، العلم والذكر. العلم سريع جدا في التوصيل إلى الله مثل الذكر، بس له آفة. العلم مشكلته أنه عنده آفة، آفته أنه الإنسان بصير عنده عجب. لما بصير عنده علم بصير بيشوف حاله، بصير عنده كبر أحيانا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم وتعلموا له الحلم. تعلموا للعلم الحلم. العالم ينبغي أن يكون حليما، صاحب أخلاق كذا، ما يشوف حاله على البشر. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وأما السائل فلا تنهر. أحد تفسيرات الآية السائل سائل العلم، ممكن يكون سائل مال شحاب يعني، وممكن يكون سائل علم. فسائل العلم لا ينهر أيضا، حتى لو سأل بطريقة خاطئة يوجه، يوجه ويعلم، لا ينهر. صمت شداد بن أوس. أخرج أبو نعيم في الحلية عن ثابت البناني. هذا ثابت البناني كل سنة تقريبا بعيد لكم قصته، أنا بحكي لكم إياها عشان تحفظوها. ثابت البناني تلميذ أنس بن مالك اللي خدم النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك خدم النبي 10 سنين تقريبا. ثابت البناني التلميذ المقرب الأول لأنس، طبعا كان من الصالحين والعلماء وكذا. لما توفي دفنوه ووضعوا اللبن والطوب على القبر، اجوا بدهم يمشوا فوقعت لبنة، فالاثنين اللي واقفين على القبر آخر اثنين نظر أحدهما للآخر، قال له: رأيت مثل ما رأيت؟ قال له: رأيت. شو رأوا؟ وجدوه يقرأ القرآن في القبر. أول ما خلصوا الدفن باقي حجر واحد سكر، وقع الحجر، طلع قام شافه جوا عم يقرأ قرآن. قال له: شفته؟ قال له: شفته. سكر راح لعنده على البيت، عنده بنته بالبيت. قالوا: ماذا كان أبوك يفعل؟ قال: ما كان يفعل شيء عادي. قال: لا، في شيء كان يفعله، نحن رأينا كذا كذا. قالت: أبي 40 سنة، 40، كل ليلة كل ليلة بالأربعين سنة يتهجد ويدعو الله تعالى، يقول: اللهم إن أعطيت أحدا تلاوة القرآن في القبر فأعطينيها. 40 سنة عم يطلبها من الله. قالت لهم: فما كان الله ليرد هذا الدعاء؟ أنه الصلاة وردت، الصلاة وردت في الأحاديث الصحيحة. قال صلى الله عليه وسلم: رأيت موسى قائما يصلي في قبره، في بيت المقدس عند الكثيب الأحمر. أحاديث كثيرة، وفي البيهقي ألف كتاب كامل اسمه صلاة الأنبياء في القبور، أو حياة الأنبياء في القبور، ومنها الصلوات مذكورة. أما تلاوة القرآن رآها الناس، يعني بالرواية التي وردت رأوها بعينهم. فأنت إذا صدقت الرواية صدقت، ما صدقت الله ما بيأخذك يوم القيامة بيقول لك: ليش ما صدقت؟ أنت حر، بدك تصدق بدك ما تصدق. أما أنا بصدق، أنت حر، بدك ما تصدق أنت حر. فهذا ثابت البناني قال. قال شداد بن أوس، هذا شداد بن أوس صحابي جالس مع أصحابه مرة، فقال لرجل من أصحابه: هات السفرة نتعلل، يعني جيب الأكل نتسلى، وفي رواية نعبث بها. وهي كلمة كبيرة على فكرة، الأكل ليس لعب، الطعام نعمة من نعم الله الكبيرة. لو عندك ملء هذا المسجد ذهب سبائك 24 صافي، وأكل ما فيه، لا في قمح ولا خبز، شو بدك تشتري فيها؟ تأكل ذهب؟ مظبوط. لو عندك 100 قصر و10,000 سيارة وملابس، كل شيء عندك بس أكل ما فيه، ما بتسوى شيء. قطعة خبز أحسن من سبائك الذهب عند الحاجة، صح؟ هو الذهب ليش الناس بتحبه؟ لأنه بيشتروا فيه أكل، بيشتروا فيه خبز، بيشتروا فيه. أما إذا الأكل مو موجود معناتها أنت ما لك أي قيمة. فالأكل ليس لعبا. قال له: هات السفرة نعبث بها، في رواية نتعلى، هات يعني هات مثل ما نحن بنقول له. شو هي؟ قال: هي تسالي. نحن مو بناكل مكسرات نقول عنها تسالي؟ شو تسالي؟ عم تتسلى بنعمة الله، بنعمة الله تسلاي. شوكولاتة عم نتسلى، بيقول لهم نتسلانا بشوية فواكه، هذا اسمه بقر، لك تاكلها لو كانت قمحة، لو كانت قطعة شوكولاتة صغيرة، لو كانت نص تفاحة، أي شيء تشكر الله عليها، تقول الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وجعلني مسلما من غير حول مني ولا قوة، مو نعبس بها. فالصحابي المهم غلط وقال كلمة طلعت منه وزلق فيها، قال له هات السفرة نتعلم بها. قال فقال رجل من أصحابه قال ما سمعت منك مثل هذه الكلمة منذ صحبتك. قال له كيف تقول هيك كلام انت؟ بعرفك انا، انت رجال ضابط ما بتتكلم هيك كلام. فقال ما افلتت مني كلمة منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا مزمومة مخطومة. قال له انا من يوم ما بايعت النبي ورحت عنه ومشيت في سبيلي كل كلمة بتطلع من فمي مخطومة مزمومة، يعني دارسة ما بتطلع الا بدقة، الا هي فلتت مني يا اخي سامعني خلاص. قال له شغله قلتها وطلعت اعرض عنها خلاص لزقت فيها مسكت علي هي هيك. خلص شوف مالتها، ما نحن هيك بصير فينا، لقطب وحده يعني. قال له لقطني خلص، انا طول عمري بتكلم مزبوط الا هي. ثم قال ويم الله لا تنفلت مني غير هذه. قال له والله ما عاد يطلع بدالها وحده ثانيه، لأن ضابط نفسه هو بس واحدة طلعت معه، وشو هالغلطة يعني؟ إنه تعال نتسلى بالأكل، نحن كل يوم منقول هاي الكلمة، الله يغفر لنا. بس مين اللي بيحس فيها هاي؟ اللي بيحس فيها اللي صار فيهم هلا الآن إخوانكم اللي بالبلاد الثانية، اللي صاروا ما يلاقوا الأكل. حكولي عن واحد ولد من كم يوم جايب سطل فاضي، راح لعن جماعة عم يطبخوا. قال له حطوا لي أكل. قالوا له والله الآن خلص ما في، خلص الأكل ما في. صار الولد يضرب رأسه بالحيط ويبكي، ينطح رأسه بالحيط ويبكي. صاروا رجال يبكوا لما شافوه ما عندهم أكل ولا لقمة ولا لقمة. هذا لما تقول له تسلى شو تسلى؟ بلاقيها كفر. هذا لما تقول له بدي تسلى شو تسلى؟ العالم ميت من الجوع، عم تموت حقيقة. اما اللي عنده الله ما انعم عليه بينسى بيبطر، فوت على السوبر ماركت هي ما بدي، لا هي بدي، لا هي مستورده، لا هي وطني. ليش؟ لانه متوفر. بس بدك تشكر رب العالمين حتى الله يديم عليك النعم. والله بيستحي لما فوت على السوبر ماركت بقول له يا ربي لا تحرمنا على النعم، بيستحي الواحد. الوان واشكال من الاطعمه والشيء شفناه وشيء ما شفناه بحياتنا. امتى كنا نحن نشوف تبع شرق اسيا تبع امريكا وتبع كذا في مكان واحد محصوره؟ اذا ما كنا صغار في اشياء نسمع فيها ما بنعرفها اصلا. يعني انا خرجت من سوريا عام 1980 ميلادي، عام 1400 هجري، كان ما بنعرف شيء اسمه مانجا بسوريا، بنسمع فيها. المانجا في سوريا كانت غير معروفه قبل 30 سنه، 35 سنه، هلا صارت معروفه. كنا نسمع بها سماع، يعني ممكن تلاقيها عند واحد متخصص ببيع الفواكه النادرة، واحد فقط بدمشق كلها. شوف الناس له. لازم نشكر رب العالمين على طول، شكر ما نغفل عن الله، لئن شكرتم لأزيدنكم. المهم فحلف بالله أنه لا تنفلت منه غيرها. بعدين قال فأخذوها عليه، فأخذوها عليه مسكوا فيها يعني. قال انظروا إلى أبي يعلى ما جاء منه. قال له ليك ليك شو عم يحكي؟ انظر شو عم يقول هذا أبو يعلى أو شداد يعني. قال أي بني أخي، عم يكلم الناس اللي مسكوه عليه. قال له إني ما تكلمت بكلمة منذ بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مزمومة مخطومة قبل هذه، فتعالوا حتى أحدثكم ودعوا هذه، خلص سيبوها وخذوا خيرا منها. رح يعوضهم واحدة أحسن. اللهم إنا نسألك التثبت في الأمر، ونسألك عزيمة الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم. قال لهم فخذوا هذه ودعوا هذه، خلاص سيبوها هي خلاص، قلناها وراحت خلص خذوا هي بدالة، هي دعاء حلو من النبي عليه الصلاة والسلام. إنه في رواية بعدين قال له، قال عليه الصلاة والسلام: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هذه الكلمات وعلموا هذا الدعاء. وأخرج ابن عساكر عن أبي الدرداء، أبو الدرداء الصحابي المشهور، قال: تعلموا الصمت كما تعلمون الكلام. كيف تتعلم الكلام؟ تتعلم اللغة، بتتعلم إنجليزي، بتتعلم فرنسي، لازم تتعلم الصمت. كيف تتعلم الصمت؟ يعني أنت بدك تتكلم ولا تقول لنفسك هلأ ما في نصف ساعة كلام ممنوع، والناس عم يحكوا معك عم تسمع وممكن تتكلم، ما في، ممنوع الكلام، نصف ساعة تدريب ما في كلام. تتعلم الصمت بحيث تسيطر على نفسك، تعرف الكلمة تقال ولا لا تقال. وكن إلى أن تسمع أحرص منك إلى أن تتكلم عشان تستفيد. هلا أنت جالس في مجلس في 10 أشخاص، اسمع، خذ آراء الأشخاص، فوائد، واحد يتكلم فائدة طبية، واحد فائدة دينية، واحد يتكلم فائدة اجتماعية، واحد كذا، وأنت تسمع تستفيد. وإذا تكلموا لغو تستغفر الله، ممكن تنصح أو تم ساكت. أما مجرد أنت تكلمت سجلت عليه الكلمة، أنت تملكها، فإذا خرجت منك ملكتك. شبهوها بشيء خرج من ثقب ولم يعد أن يستطيع الرجوع إليه. ولا تتكلم في شيء لا يعنيك. مرة اجتمعت مع واحد في مخبز، سألني هيك سؤالين، بعدين قال لي: شو زمر دمك؟ حتى زمر الدم بدي أعرفها حقيقة والله عن جد. سألني عن اسمي وعن كذا ومن وين، بعدين صار بدي أعرف زمر الدم. هذا يعني يسأل الإنسان عما لا يعنيه، بيقول لك: كم تأخذ راتب؟ بكفيك ولا ما بكفيك؟ أخي شو دخلك فيني أنت؟ أنا عم بسألك، عم بشحد منك شيء، طلبت منك شيء، شو بدك براتبي؟ شو بدك بكفي ولا ما بكفي؟ في ناس غليظة هيك، سبحان الله، أي شيء بيسأل وبده يعرف كل شيء. واحد قلت لكم من الصالحين ماشي، شاف فيلا، بيت، قصر، أي شيء، قال: لمن هذا؟ فعاد على نفسي باللوم. قال لنفسي: وماذا يعنيك من صاحبه؟ فعاقب نفسه فتصدق بمبلغ كبير من المال عقوبة لنفسه، حتى تاني مرة ما تسأل سؤال لا يعنيها. شوف نحن كم شغلة نتكلم فيها مما لا يعنينا في اليوم، من نكت، من مزح، من أسئلة بايخة، من حتى لما نجلس على التلفزيون كثير بنضوع وقت على الفاضي مما لا يعنينا. واللي أبشع منه أخبار فلان وفلانة، الممثلين والمطربين، وبيقول لك بيعمل لك دعاية بالتلفزيون: اشتري المجلة الفلانية فيها أخبار، إن شاء الله عمره شو بدي فيه أنا أصلا؟ مين هو؟ مين هو أصلا لحتى أعرف خبره طلق ولا إن شاء الله عمره ما يطلق؟ ولا شو بدي فيه أنا؟ مين هو أصلا؟ لكع قبل لكع، هو ومرته وولاده كلهم ما بيهموني أصلا. بس في ناس سبحان الله اللي عنده ثقافة عامة، يا بختك أنت والثقافة العامة طبعا، والله ما بتنفعك هللة عند الله. ثقافة عامة، بيعرف أسماء المطربين والممثلين ولاعبين كرة القدم وكذا، اسأله عنتر بن شداد بالله رضي الله عنه، فكره صحابي. من جهله بالدين بترضى عن عنتر، هي معروفة عنه متى. ليه؟ لأنه كل أفكاره رايحة على، بيقول لك مين الرئيس الخامس للولايات المتحدة؟ دغري بيعرف الجواب. من الرابع الخلفاء الراشدين؟ ما بيعرف، ما بيعرف. بيعرف رئيس أمريكا، ما بيعرف مين الخلفاء الراشدين. بتقول له آية قرآنية، بيقول لك بفكرها حديث شريف. بيقول له حديث شريف، بيقول لك قالت الأعراب في المثل، ما بيعرف الحديث من الآية من المثل. أي ثقافة عامة هي؟ فأنت بدك شيء ينفعك عند رب العالمين، ما في مانع تتثقف، بس شيء يفيدك تتعلم، شيء بيفيدك إيه. أما أخبار فلان وفلان شو بيفيدك عند رب العالمين؟ الرقاصة الفلانية اتطلقت، طيب أنت شو استفدت؟ وفلان تجوز، ولاعب كرة القدم جاء أربع أولاد، أنت شو استفدت؟ بس فهمني شو استفدت؟ ضوعت وقتك على الفاضي، حرام. هذا الوقت محصور، زمن مقدر محصور، رب العالمين أعطاك فرصة وما قال لك متى سيأخذها منك، ممكن سنة، ممكن عشرة، ممكن يوم، ممكن مئة سنة. فجأة بيجي ملك الموت بيقول لك تفضل على الآخر، انتهت الفرصة، رجعوني. إلك والله خلاص آسف، أنفاسك خلصت، طعامك خلص، شرابك خلص، رزقك انتهى، تفضل على الآخرة. ما فيك تقول له لا، غصبا عنك بيمسك الروح بياخذها. ما تلاقي حالك إلا كنت جالس معنا وإذ أنت في القبر، نفس الليلة أو ثاني يوم، بل كتير بيخبوك يوم، بيتركوك بالقبر وبروحوك. بعدين تجد أعمالك، تنظر في الصحيفة، فلان اتطلقت وفلان اتجوز وفلان اجا اولاد، والله ما فيها فائدة يا أخي. حتى الأشعار، تضويع الوقت بالشعر الكثير، الشعر في منه فائدة، في شعر يعلمك الأدب، في شعر يعلمك الأخلاق، في شعر قلة حياة ولغو ما له أي فائدة كمان أعرض عنه. اقرأ قرآن، كل حرف بعشر حسنات. لو قال سيدنا عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام ربنا. حلو الشعر، ما بقول لك لا، الشعر حلو والكذا، وفي أحلى منه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أحلى منه كلام رب العالمين. لما تتذوق القرآن حقيقة بتقول يا ريتني ما ضوع وقتي إلا بالقرآن، قرآن كلام الله. المهم أنه حاول قدر الإمكان أن تعرض عما لا يعنيك من كلام أو حركات أو زيارات أو كذا. بدك تزور الناس، انوي خير، زيارة رحم، زيارة أخ في الله، عيادة مريض، بر الوالدين، سعي في مصلحة يتيم، سعي في توظيف إنسان، في يعني قضاء حوائج العباد، فيها أجر عظيم كبير عند رب العالمين. أما كله له لغو له لغو بعدين، طيب هذا هو. ولا تكن مضحكا من غير عجب، يعني إذا في شيء ضحك نضحك، ما في شيء ضحك عنا، تعرف المثل يقول الضحك من دون سبب إيه لك، لأنه ما في حاجة. أما يتبسم الإنسان في وجه أخيه إيه في سبب تبسم. ولا مشاء إلى غير أرب، ولا مشاء إلى غير أرب، يعني رايح مشوار ما في عندك هدف فيه. في بعض الناس، بعض الأصدقاء والشباب بيقول له، حتى رجال مو بس شباب ونساء كمان، في عندهم سهرات مثلا كل ليلة لازم يسهروا عند واحد، يقولون كأنه شيء فرضه رب العالمين، لو الله فرضه يمكن ما بيطبقوه بهذا الشكل. عند مين السهرة اليوم؟ شو عند مين السهرة اليوم؟ فرض عندهم اياها، عند مين؟ طيب شو فيها هي السهرة؟ ما فيها شيء، لا شيء، ما فيها أي فائدة، مجرد جلوس بيقعدوا بتسلوا، أي حديث بيفتحوه وأي لعبة بيلعبوها وبضوعوا ساعتين ثلاثة أربعة، وأحيانا لا يذكرون الله أصلا في الجلسة كلها. وقد قال صلى الله عليه وسلم، ما جلس قوم في مجلس لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم من الله ترى، يعني حق وتبع، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. أما في أرب رايحين والله فيها فائدة، جبران خاطر، عنده الرجال عقيقة، عامل وليمة عرس، بدنا ننصحه، بدنا نألف بين القلوب، صرنا زمان ما شفناه بدنا نطمن عليه، بس ربع ساعة مو من العشاء للفجر. بعدين في حقوق، زوجات، أولاد، حق صلاة الفجر، بدك تنام تستيقظ. في ناس ما في عندها تنظيم، رب العالمين نظم لك الدين الإسلامي كله نظام. إذا بتنظم أمورك مع الصلوات الخمسة بصير عندك برنامج منظم، هذه بعد صلاة الفجر، هي قبل صلاة الظهر، عندك نقط في كل يوم، خمس نقاط تنظم فيها برنامجك. كان السلف الصالح يستيقظون بعد الفجر، يجلسون إلى طلوع الشمس، صلوا ركعتين، يقومون إلى العمل، الساعة سبعة الصبح كله شغال، الظهر خلص شغل، خلصنا شغل الظهر، من الظهر للعصر يستريحون، من العصر للمغرب بيروحوا بيقضوا زيارات، من المغرب للعشاء درس علم، بيرجع العشاء فاضي، بيسهر مع عائلته ربع ساعة ساعة، بعدين يحط راسه بينام، يقوم قبل الفجر بنصف ساعة ساعة، بيقوم الليل. نظام جميل. أولا بورك لأمتي في بكورها، هلا في الساعة 10 تلاقي المحلات مسكرة، في ناس ما بيفتحوا إلا الظهر، يعني كل النظام لخبط، العالم تسهر بالليل وبتنام بالنهار، ويا ريت بيسهروا في طاعة الله إلا من رحم الله. طبعا في ناس طبعا مطيعة لله، بس عم نقول بشكل عام يعني كلها أخطاء، بس تصليح هذه الأخطاء في هذا المجتمع الفساد العام هذا صعب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. ما استطعت، على الأقل طبق على نفسك ولو جزء من هذا الإصلاح، لعل أولادك يقتدوا فيك، لعل كذا. لا تزعلوا مني، أنا ما بعتبر حالي أصلاً عم بعطيكم درس، بعتبر حالي قاعد مع إخواني وعم نتحدث. بس المشكلة الوحيدة إن أنا اللي بحكي أنتم بتسمعوا، بس هي المشكلة. أي أحكي لكم قصة الشيخ ما حكيت لكم إياها. واحد شيخ كانت مرته كل ما يجي على البيت تبهدله وتسبه، وعامل حالك شيخ. قال له: والله أنا إلي قيمة لك، تعي بس تحضري درس، بس شوفي قيمتي بالمجتمع. من كتر ما وزن براسه اجت حضر الدرس، رجع على البيت فرحان انه هلا تعرف قيمتي. قال له: شلون؟ قالت له: الله لا يعطيك عافية، انت الوحيد اللي عم تحكي العالم كله ساكت. مو شايفته هي كله، هو هذا الشيخ كله مرته مو شايفته. مثل سيدنا نوح، سيدنا نوح كانت مرته مو شايفته، هو من قل العزم من الرسل. سيدنا لوط نفس الشيء، رسول يا جماعة من رسل الله، أكابر خلق الله. سيدنا لوط من الأكابر، زوجته مو شايفته. فلا تستغرب إذا زوجتك مثلا عملت لك مشكلة، ولا أولادك ما يعني شافوك. عادي، في أنبياء سادة أنبياء. قال صلى الله عليه وسلم: ورأيت النبي ومعه الشخص الواحد، والنبي ومعه الاثنان، يتبعونه اثنين بس. ورأيت النبي وليس معه أحد. نبي ما اتبعوا حدا. فلا يعني تزعل على حالك انه والله أولادي ما سمعوا كلامي، والله يا أخي أنا إنسان كويس والعالم ما بتعرف قيمتي. لا لا لا، هاي شغلة من عند رب العالمين. كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. النبي عليه الصلاة والسلام أولا كان أفصح الناس، مخارج الحروف، الكلام واضح، ما في كلمة بيقولها صلى الله عليه وسلم يحتاج أن واحد يقول له: نعم، شو قلت، ما سمعت، ما فهمت أبدا. مجرد ما تكلم كل اللي سمع فصيح مفهوم، ومع ذلك كان يقولها ببطء حتى تحفظ، ويعيدها 3 مرات. في ناس تحفظ من مرة، في ناس تحفظ من مرتين، في ناس تحفظ من 3 مرات. كان في واحد من الخلفاء يحفظ من أول مرة، وعنده وزير يحفظ من ثاني مرة، وعنده عبد بيحفظ من 3 مرة. فأصدر قرار: أي شخص بيجيب لي قصيدة ما بعرفها بعطيه وزنة ذهب. إجا واحد كتب قصيدة، إجا لعند الخليفة قال له: قرأها. قرأها، قال له: أنا حافظها هي، عدلوا ياها. طبعا صاروا مرتين مقروئين، هو مرة والخليفة مرة. قال له: كمان وزيري بيعرفها هي، قال له ياها لشو. الوزير سمعها مرتين، قال حفظت معه. قال له: عبدي بيعرفها، مو بس أنا والوزير. العبد قال: ثلاثة، والله مظبوط. قال: شلون تحفظت؟ هلا انا كتبتها، والله هلا كتبتها. قال له: بنعرفها هي نحن، جيب غيرها. راح كتب قصيده ثانيه نفس القصه. قام واحد اخو محلوشه، تعرفوا اخو محلوشه؟ واحد اخو محلوشه فظيع، الف قصيده ما بتنحفظ، كلها كلام غريب، ونحتها على صخره، جابها للخليفه. قال له: قرأ. قرأ، ما عرف الخليفه الاولى. قال له: حطها، وزن ذهب. طالع الخمير والفطير. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وعنده أيضا عند البخاري يعني عنها قالت: ألا أعجبك، يعني احكي لك شغله تستعجب منها. ابو فلان جاء، يعني قصده ابو هريره، ابو فلان قصده ابو هريره، جاء فجلس الى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت اسبح، كانت عم تصلي يعني. فلما عم تصلي ما بتستطيع تتكلم معه، هي بدها تجاوبه يعني. فقام قبل ان اقضي سبحتي يعني صلاتي، ولو ادركته لرددت عليه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. فهو ابو هريره عم يحدث بس عم يسرع بالكلام، بالنسبه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم كانت سرعته اسرع ابو هريره. فقالت له السيده، النبي ما كان اصلا يحدث مثلك، كان يحدث على مهله بكل هدوء صلى الله عليه وسلم. وقالت في روايه، كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل احد، لم يكن يسرد سردا. وفي روايه عند احمد عن انس قال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تكلم بكلمه رددها ثلاثا، واذا اتى قوما يسلم عليهم سلم ثلاثا. وفي روايه، وكان يستاذن ثلاثا، يستاذن ثلاثا حتى يتاكد ان الطريق مفتوح. لأنه معلومكم النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه التي أوتيها ولم تؤتها الأنبياء أنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. قال، واختصر لي الكلام اختصارا. اللهم صل وسلم عليه. وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها. هلأ نتكلم على تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحكه. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته. يعني في ناس بيضحك، بيفتح تمه بيضحك بيضحك بيضحك، فيرى اللهوات اللي هي لسان المزمار الذي يفصل بين مجرى الطعام ومجرى الهواء، يعني داخل الفم يظهر من كثر الضحك. كان النبي ما يضحك بهذا الشكل، إنما كان يتبسم. وحتى لما يضحك يقول لك رأيت النواجذ، كان يضحك بس بدون صوت، ما يقهقه قهقها، يتبسم تبسما واسعا أحيانا. قال في صحيح مسلم عن سماك بن حرب قال، قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه، أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال، نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. وكانوا يتحدثون، يعني بعد ما تطلع الشمس يتحدثون، فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يذكرون نعمة الله عليهم. تتذكر لما كنت تعمل إله من تمر وتعبده، بعدين تاني يوم تجوع وتقوم تاكله، يوم يصير يضحكوا على حالهم، يضحكوا على حالهم شو كان يعملوا، كان يعملوا أشياء بتضحك، فيضحك صلى الله عليه وسلم معهم. وأخرج الخرائطي والحاكم عن عمرة قالت، سألت عائشة رضي الله عنها، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلى مع نسائه؟ الشخص الوحيد في العالم الذي حياته مكشوفة في الداخل والخارج أمام الملأ، ما عنده شيء مخبى، لأنه كله خير صلى الله عليه وسلم، كله من أوله لآخره، حتى جلوسه مع زوجاته، كيف كان يغتسل وكيف كان كذا، كله وارد بالأدب، بالأدب الكامل. سألوها للسيدة عائشة، كيف كان النبي مع نسوانه في البيت؟ شو كان يعمل يعني؟ كيف كان يجلس معكم؟ يمزح معكم؟ يضحك؟ ولا طول النهار قاعد عم يصلي في البيت؟ عم يذكر الله؟ ولا شو عم يساوي؟ هو ما يغفل عن الله صلى الله عليه وسلم، شو كان؟ قالت، كان كالرجل من رجالكم، يعني في البيت كأنه إنسان عادي، إلا أنه كان أكرم الناس، أخلاق عالية، كرم جود وكرم في الخلق أيضا، وألين الناس ضحاكا بساما، مو عابس في البيت يصرخ على العالم وكذا، أدب كله تبسيط ضحك، يمزح معهم يحكي لهم قصص بيحكوا له. هيك الواحد بيكون ببيته، ومن يكون ببيته عامل هذا شرير مثل شرشبيل، ما بصير يعمل شرشبيل بالبيت. ايوا تعرفوا شرشبيل؟ الاولاد بيعرفوا شرشبيل. ما تفكر الشيخ ما بيعرف شرشبيل، اه بعرف سنافر وشرشبيل كل شيء بعرف انا. لك شيخ على الفاضي، شيخ بزمانك بدك تكون تعرف شو اهل زمانك عم يعملوا. بينبسطوا الاولاد لما تقول له هيك، يقول لك والله شو بعرف، ما هيك بينبسطوا بالشيخ اللي طلع بيعرف شرشبيل. اما هن بوادي والشيخ بوادي يعني مشكله. اللهم صل عليه. وأخرج البزار عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الوحي، إذا أتاه الوحي أو وعظ قلت نذير قوم أتاهم العذاب، يتغير صلى الله عليه وسلم شكله ويظهر عليه الأثر، أثر الوحي أو أثر العظة. لما يخطب ما في مزح بالخطبة، خطبة الجمعة عبارة عن إنذار وعظ تذكير للعباد. تخيل واحد عم يذكر الناس بجهنم عم يمزح، ما بتزبط ما بتزبط. أو واحد عم يتكلم عن الغزوة عن غزوة قتل وضرب، عم يجيبها باللين، فضربه بالسيف مثلا، غلاظة اسمها صارت هين. مزبوط، كل حديث له وضع. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الوحي أو وعظ كأنه نذير قوم أتاهم العذاب. فإذا ذهب عنه ذلك، انتهت الخطبة، خلص الوحي، رأيته أطلق الناس وجها، يرجع بيتبسم مثل أول كذا. وأكثرهم ضحكا وأحسنهم بشرا. قال الهيثمي إسناده حسن. أخرج الترمذي في الشمائل عن عامر بن سعد قال قال سعد رضي الله عنه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. كثير يعني عجبته القصة وضحك منها كثير. قال قلت كيف كان ضحك، يعني شو السبب ليش ضحك؟ قال كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا، وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته. في واحد كان يسب النبي عليه الصلاة والسلام من الأعداء، برواية تانية شارحينها أنه كان يسبه متخبي وراء الترس، يبين وشه يسب ويرجع يتخبى وراء الترس. قام سعد زبطه، حط السهم وعاد يستناه، أول ما نزل الترس كان يتناوله فيها. سوى وين إجيت؟ بجبهته. قال وكان سعد راميا، وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهمه، فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه، يعني جبهته، وانقلب وشال برجله وقع على أفاه ميتا طبعا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قلت من أي شيء ضحك؟ قال من فعله بالرجل، إنه هذا من أعداء الله، صادوا يعني قنصوا يعني، بس شو قنصوا؟ بسهم مو بالمنظار. هون المعلمين آخر واحدة بنختم فيها دروس، وهي أصلاً آخر الزمان راح تصير، هيك إجت لوحدة سبحان الله. أخرج الترمذي في الشمائل عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار. طبعاً أول رجل يدخل الجنة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال حرمت الجنة على الأنبياء حتى أدخلها، وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي، فهو أول من يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام. قال وأعلم آخر رجل يخرج من النار، هذا آخر واحد يخرج من النار، طبعا يعني هو آخر واحد يدخل الجنة، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه. شخص يوم القيامة يؤتى به، يقول الله اعرضوا عليه صغار ذنوبه وتخبأ عنه كبارها، يعني عامل كبائر وصغائر، الغيبة، الحسد، شرب الخمر، كذا مخبين له اياهم، بورجوه الصغار بيقول له انت مره قلت له لابنك تعال خده وما اعطيته مزبوط؟ بيقول له مزبوط. بيقول له كانت وحده مره ماشي بالشارع نظرت اليها وكان طالع منها ريحه عطر قعدت شمشم تعمل هيك وتنبسط بالريحه مزبوط؟ قال له مزبوط. هذا الصغار هذول بورجوه الصغار والكبار مخبئين شو هي. قال فيقال له عملت يوم كذا وكذا وكذا وهو مخر لا ينكر وهو مشفق خايف من الكبار مشفق من كبارها. قالوا لي إذا الصغار عم يحاسبون عليهم دون هلا بده يذكر لي الغيبة والحسد والخمر. فيقال يقول الله يعني للملائكة أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. بس الكبار ما حكوا عليه بعد ما بيقول له الصغار كذا وكذا وكذا بيقول له كل وحدة شيل السيئة حط له حسنة بداله. بقوم هو بيقمع برحمة الله بيقول يا رب في كتير شغلات تانية عاملها أنا في شغلات كبيرة وينها. بيطمع أنه هي إذا تبدلت فيها حسنات أكثر. الله. قال فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هنا. قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. هذا موقف من مواقف يوم القيامة. وعنده أيضا يعني الترمذي في الشمائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا رجل يخرج منها زحفا. يا لطيف الله عافينا. فيقال له انطلق فادخل الجنة. قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع بيفكر أن الجنة مليانة ما فيها محل. فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل. فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه يعني هل تذكر أيام الدنيا؟ فيقول نعم. فيقال له تمنى بيتمنى بيقول والله بتذكر أنه الملوك كان عندهم قصور وعند الناس فلل وسيارات ومراكب وأنهار وبساتين بتذكر كل شيء في الدنيا شيء عظيم بيتمنى بيقول له بدي كذا وبدي كذا وبدي كذا. فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. في رواية ثانية بيبقى ثلاثة أيام بلياليها عم يتمنى مو دقيقتين عم يدعي ربع ساعة ثلاثة أيام بلياليها عم يقول له يا رب بدي كذا وبدي كذا وبعدين الله بيذكره بيقول له في عندي كذا إذا بدك بيقول له ايه بدي منها هي بيقول له عندي كمان كذا بيقول له هاي كمان بدي منها وبيقول له عندي كذا بيطلب بيذكره ثلاثة أيام بعدين بيعطيه أضعاف أضعاف. هذا أقل واحد يا أخوان أقل واحد في الجنة هذا لأنه هذا الشخص هذا نفسه لما يفوت على القصر تبعه 10,000 خادم واقفين على إيديه 10,000 كل واحد معه صحيفتين واحدة ذهب واحدة فضة. هذا آخر واحد ها. أما أول واحد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. قال فيقول لما بيقول له الله بدك كل هذا وعطيتك 10 أضعاف الدنيا ما بيحمل عقله. فيقول لله سبحانه أتسخر مني وأنا الملك اللي عم تضحك علي؟ قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا من قدرة الله على العطاء سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم من أهل الفردوس الأعلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه على كل شيء قدير. إن شاء الله كل عام وانتم بخير. في بس أخونا اليوم عندنا ختم ها التراويح إن شاء الله نختم اليوم إن شاء الله. في أخونا عنده بعض الأسئلة. هل محرم أن يتزوج الرجل بنت أخو زوجته؟ بنت أخو زوجته يعني عمتها يعني بنت الأخ ومع الزوجة صارت العمة وبنت أخيها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين الخالة بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. يحرم طبعا مو مكروه يحرم طبعا. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني قال ذكرت أن الصراط طوله 15,000 عام مو 15 عام. هل ورد في نص نبوي ولا اجتهاد؟ مين اللي بده يجتهد؟ أصلا هي ما فيها اجتهاد العملية حتى لهو ورد ورد عن السلف. إذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشر خلص انتهى. وإذا ورد عن أبي هريرة أو عن أبي بكر الصديق أو عن أبي موسى الأشعري أو عن أنس بن مالك يقول العلماء وهذا له حكم المرفوع لأنه لا اجتهاد فيه. ما حدا بيعرف عن الصراط لولا النص النبوي، ما حد يعرف، مهما كان إنسان عبقري وذكي ومتدين لا يستطيع أن يفهم شيء من أمور الآخرة بدون وحي. فلو فرضنا أنه ورد عن الصحابة هذا الكلام، طبعا موجود بالكتب هذا وموجود يا ما لي متذكر مباشر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، حتى لو عن الصحابة، الصحابة مو من عندهم، جايبينه جايبينه من النبي، فهذا اسمه له حكم المرفوع. السؤال الأخير، ورد هل الحديث أنه يأتي رجل يتعثر على الصراط فتأتي صلاته على النبي وتنقذه، اللهم صل عليهم. في حديث ورد عن سيدنا جابر، حديث طويل فيه خصال كثيرة من خصال الخير، يعني ورد أنه شخص بده يدخل على النار فيأتي الوضوء فينقذه، وشخص يأتي الغسل من الجنابة فينقذه، وشخص يأتي الأمانة محافظته على الأمانة فتنقذه، شخص ترك الكذب ينقذه. يعني في حديث ورد في شيء هيك 10-15 فصل كلها، ممكن يكون هي واحدة منه. ولكن العلماء قالوا ما من خصلة خير وعد الله عليها ثوابا إلا وشخص على الأقل، على الأقل واحد سيستفيد منها يوم القيامة. يعني مثلا من قرأ كذا فله 100 حسنة مثلا، لازم على الأقل واحد يوم القيامة، ممكن يكون 100,000، ممكن يكون 10، على الأقل واحد يأخذ 100 حسنة على هذا القول حتى يكون الوعد صحيح. وما من عقوبة أوعد الله بها أو رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وواحد على الأقل يوم القيامة سيعاقب بها. السيد قاعد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لك الحمد على ما وفقتنا له من الصيام والقيام والدعاء والذكر والدروس، اللهم تقبلها فأنت الذي مننت بها، لك الحمد والشكر يا رب العالمين. اجعلها في صحيفة الحسنات، وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم يا رب اجعلنا من أهل القرآن، فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.